أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله ويعلمكم الله والله بما تعملون عليم لله ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا Thank you. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Thank you. لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا لا تزغ